السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. في هذا اللقاء من هذه اللقاءات الطيبة، ومجلس من مجالس العلم الذي نتواصل وإياكم فيه على البر والتقوى، نتزود من الخير ونقف على معين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن مسائل مما يقوى بها إيماننا ويزداد بها علمنا ونطلب بها رضا ربنا جل وعلا. حديثنا ممتد أيها الإخوة فيما يتعلق بأشراط الساعة، وكنا قد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بأشراط الساعة على وجه التأصيل لهذه المسألة، ثم ولوجا إلى بعض ذكر أشراط الساعة الصغرى. وقد ذكرنا أن أشراط الساعة الصغرى لا حد لها ولا انتهاء، وأنه جاءت أحاديث كثيرة في ذكرها، منها ما هو صحيح مقطوع به، ومنها ما هو حسن معتمد عليه، ومنها ما يعتضد به اعتضادا يأتي على بعض الأدلة الكلية مؤيدة، ومنها ما انتقده أهل العلم وبينوا أنه لم يصل إلى درجة الاحتجاج ولا الاعتماد ولا الاعتضاد، فكان مبينا خطأه أو عدم العبء به أو الالتفات إليه. أيها الإخوة، كان حديثنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشراط العظيمة، وهو ظهور الفتن، وكنا قد يعني أفضنا في الحديث إلى حد ما بالنسبة إلى مجالسنا هذه، وهي أنها محمولة على الاختصار لا بالنسبة إلى الحاجة إلى هذا الموضوع وما جاء فيه من الأدلة وما جاء فيه من الحاجة الداعية إلى زيادة الكلام فيه. لكن مع ذلك لعله أن يكون بإذن الله جل وعلا محصلا للمقصود، منبها للنفوس، مصلحا للقلوب، سببا لأن نراجع أنفسنا ونخشى حصول الفتنة على قلوبنا والزيغة على نفوسنا، فنكون نعوذ بالله من أن نكون ممن حار بعدما كار وزاغ بعدما اهتدى وضل بعدما عرف الحق واقتفى. أيها الإخوة، من الأشراط التي يراد الوقوف عليها، وهي من الأشراط الصغرى، وقد يعني أيضا تمتد فتكون من الأشراط الوسطى إذا قلنا بالاصطلاح الآخر. لكن قبل ذلك لعل بعضكم أن استشكل، قال فعليكم بالأمر الأول، ذكرنا أن ذلك من أكبر الأسباب التي يطلب بها النجاة من الفتن. الأمر الأول كما أو بالأمر القديم كما جاء في بعض الألفاظ والآثار، يراد به ما كان عليه السلف الصالح فيطلب به النجاة. ثم قلنا أيضا أنه من أعظم الأشياء التي أخذها أهل العلم من هذا الموطن، أنهم قالوا أن ما يكون من تقرير المسائل قبل حصول الفتن أكثر تأصيلا وأكثر أو أقرب صحة إلى ما جاءت به النصوص ودلت عليه الأحاديث. أما إذا ما جت الفتن فإنه يختلط الحق بالباطل، فربما لا يتميز حتى على ذوي الفضل العارفين، ولربما جرى عليهم شيء من جريان خطواتهم أو حصول أو ظهور هفواتهم وعثراتهم، نسأل الله السلامة والعافية. من الأشراط التي نريد الحديث عنها قبل الولوج والشروع في الأشراط الكبرى ما يتعلق بقبض العلم. وإذا أردنا أن نتكلم عن قبض العلم فقد جاءت بذلك أدلة كثيرة، كما ذكرنا ذلك في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقبض العلم ويثبت الجهل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. أيها الإخوة، إن كنتم في هذه البلاد، في البلاد السعودية، أو كنتم في بلاد مصر في أرض الكنانة، أو كنتم في بلاد المغرب أو غيرها من بلاد المسلمين، بلاد الهند أو باكستان أو سواها، لو رأى الإنسان قبل هذا العهد بعهد يسير لرأى أن تلك البلدان كانت حافلة عامرة بأناس عرفوا بالعلم وبقوا للعلم، لم يزالوا يدرسون ويعلمون ويفتون ويهدون الناس إلى الهدى ويدلونهم ويبصرونهم باقتفاء سنة النبي المصطفى، ويباعدون بينهم بين الشر والردى. ما إن تسارع الزمان حتى رأينا أنه لم يزل قبض العلماء ظاهرا ونقص العلم أمرا ووسمة بارزة في هذا الزمان. ويا عجبا حينما نتذكر قبل 1300 عام أو قريبا منها في عام 93 للهجرة، لما سمي ذلك العام بعام الفقهاء، قال أهل العلم لكثرة من مات فيه من الفقهاء، فوجدوا بذلك فقدا عظيما وأمرا كبيرا. فكيف وقد تسارع الزمان حتى لم يكن له نهمة والموت سريعا إلا إلى أناس لم يزالوا يلفظوا بكتاب الله ويظهروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى الحق والخير والهدى، ويعلمون أصول أهل العلم على ما جاءت به السنن ودلت عليه الأصول ومشى عليه أهل العلم الراسخين. فإن هذا من الأمور العظيمة، الأمور الكبيرة، الأمور الشديدة. وظن أناس أن العلم حينما يقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يقول كيف لنا أن يقال من أن العلم قد قبض في هذا الزمان، ونحن نرى أن العلوم أكثر ما تكون تسهيلا، فما أن تدخل قرصا فتحرك به البحث حتى تجد أنه يأتيك بشيء لم يأتي به عشرة أو مئة من العلماء الراسخين، بل لو قلبت بعض الكتب لتعبت حتى لم تجد إلا كلمة واحدة تدل على هذه المسألة. لكن إن حركت البحث في محركات البحث المتنوعة لربما رأيت نتائج كثيرة لم تخطر لك على بال. يقول أيضا آخرون على هذا السنن أو على هذا المنوال أو ما يرددونه على هذا الرتم، يقولون مثلا إنك لتجد أن هذه الوسائل، وسائل واتساب وتويتر وبعض المواقع وبعض الطرائق الحديثة وأيضا الذاكرة التي تكون في الهواتف الذكية وغير ذلك من الأشياء التي أسهل ما تكون معك قرينتك أينما كنت وأينما ذهبت وأينما حللت، فأنت تجد الحديث وتجد الآية وتجد قول بعض أهل العلم وتصل إلى الفتوى بسهولة ويسر. نقول ولا شك أن هذه أشياء دافعة وحاملة على تيسير العلم وتسهيله، ولم تزل مثل هذه الموسوعات ومثل هذه المجموعات طريقة لأهل العلم، كما رأينا مثلا في تحفة الأشراف، في كنز العمال، في جمع الأحاديث، في جامع الأصول، طرائق لأهل العلم مشهورة على اختلاف يعني مأخذها أو طريقتها، إلا أنها كانت موجودة. لكن ذلك أيها الإخوة لا يمكن أن يكون أصلا يصدر عنه العلم، وذلك لأن وجود المعلومة لا يعني وجود العلم، لأن العلم له سنن وأصول، لا بد أن يكون مترقيا على هذه الأصول، ولا بد أن يكون جاريا على تلك السنن، ولا بد أن يكون مأخوذا في سياقه وفي مقامه، وذاك لا يستطيعه إلا أساطين أهل العلم، إلا ربان ذلك الباب، وهم أهل العلم الذين درسوا العلم تأصيلا وتأسيسا وترقيا حتى وصلوا إلى دقائق المسائل وفتقوا تفريعات الأبواب والفصول والمسائل. هذه مسألة مهمة، ولو أردتم أن نقربها لكم بالمثال اليسير أو بالمثال السهل القريب، فإننا مثلا على سبيل المثال، هل وجود مثلا العقاقير الطبية والأدوية التي يتعاطاها الناس مبثوثة وأنواعا كثيرة، ووجود أيضا ما يقرب ذلك عبر المواقع وغيرها من أن هذا دواء هذا هذه العلة، وأن هذه العقاقير سبب الشفاء من هذا السقم، هل يكون ذلك كافيا لقولنا من أن الصحة أكثر ظهورا وانتشارا وحصولا في هذا الوقت؟ لا، حتى يوجد الطبيب الماهر الحاذق الذي يمكن أن يوظف هذه في أماكنها. ولذلك مع كثرة الأطب والتطبب، مع كثرة الأدوية والعقاقير ونحوها، لم تزل الدعاء أهل الاختصاص من أهل الصحة ونحوهم يدعون من أنه لا يتعاطى شيء من ذلك إلا عن طريق المختص به ومتابعته وسؤاله ومراجعته فينة بعد أخرى. فما يقال هناك يقال هنا. ولذلك أيها الإخوة، لو أردنا أن نزداد بيانا في هذا لرأيتم على سبيل المثال الآن في القنوات التي لم تكن معروفة إلا بأنواع من الشهور، دخلها إلى حد ما بعض الدروس والمحاضرات والمواعظ والخطب وغيرها. نعم، ومع دخول هذه الدروس واشتهارها، نعم، إلا أننا بالنظر نرى أن الناس لم يزالوا يعني في شيء من الإعراض أو زيادة من النقص والتقصير. وعندما كان الناس كثير التعبد، كثير الخشية، كثير الخوف من الله جل وعلا، نجد أن ذلك قد ضعف وضاع. لماذا؟ يعني أن وجود هذه المعلومات ليس بكافي، حتى يوجد من أهل العلم من يكون كافيا لأن تؤخذ هذه الأمور تامة كاملة، تامة كاملة. ولذلك تجدون أن الاضطراب عند الناس كثر، لأنه يقتطع قطعة من حديث فيظن أنها كافية له للفعل أمر ما أو تركه، ثم يفجأ أن ذلك الشيخ يقول بخلاف ذلك، لأنه لم يعرف أن هذا الحديث قد يكون مخصوصا أو منسوخا أو له معنى لم يفهمه أو لم يتبادر إلى ذهنه. بمجرد أن يصل إليه تتويتة أو تغريدة أو سميها ما شئت، يجعل ذلك أصل له لعمله. ولذلك لم نزل نرى أن مثل هذه الأشياء يكثر حصول البلاء بسببها. الناس الآن لا يكادون يأنسون بقول أو يأنسون بمذهب أو يستقرون على جادة، مع أن العلوم كما ترون أنها كثرت وقربت من الناس وكثر القراء وغير ذلك. لماذا؟ لأنه لم يؤخذ العلم على أصله، حصل فيه التضارب، جرى فيه كثير من التضاد. أنيس الناس بالتلفيق، أنيس الناس بالتلفيق، الناس كثر فيهم الهوى فصاروا يأخذون هذه الكلمة، وزادهم وجود بعض الآلة عندهم أن يأخذ من هذا المفتي ثم ينتقل إلى ذاك، ثم يجمع له أقوالا تلائمه، يستطيع أن يجد بها بغيته أو يتطاول بها على شهوته. نقول هذا في مساق غالب، وليس ذلك تاما أو كاملا، لأن من الناس ومن أهل الفضل من لم يزل طالبا لنفسه السلامة و يعني لو سمحتوا لي فنقول أنه لم يزل من أهل الفضل في هذا الوقت ومن الناس من يطلب لنفسه طريق السلامة حقيقة. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدهم ثباتا، وأن يعم مثل هذا المنهاج على أناس كثير يظلهم العلم ويتفيئون خيرا ويقتفون منه على أصول صحيحة، متجردين عن أهوائهم، طالبين الحق والخير لأنفسهم. هذه مسألة ينبغي الوقوف معها. ثم إن لي وقفة أخرى عند هذا عند هذه العلامة من علامات الساعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. بعض الناس يعني لا يستطيع أن يستوعب هذا المعنى، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيظن أن اتخاذ الرؤوس الجهال أنه يمكن أن يأتي شخص لا علاقة له بالعلم فيتقول على العلم أو يتكلم به، مع أن هذا حاصل. يعني رأينا أن بعض الناس يتلقون مسائل العلم عبر مسلسلات إنما مبناها على أحسن الأحوال الغفلة واللعب، إن لم يكن لها مأرب ومقصد في إغواء الناس أو دعوتهم إلى الشهوات وغيرها. ومع ذلك فنقول أن الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فقد يكون ذلك الشخص في دراسته متخصصا في علوم الشريعة، وقد يكون ذلك الشخص له أهبة أو عباءة الشريعة ويلبس لباسها، وقد يكون ذلك الشخص فيه من الديانة والخشية من الله جل وعلا فيه ما فيه من الخشية، لكنه ليس بعالم وليس بمن وصل إلى هذه الدرجة، وإنما حصل منه شيء من الرغبة في الخير فظن أن ذلك كفيلا بأن يكون متكلما بأمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل للناس فتنة في جمال مظهره أو ظهور أثر الديانة عليه، لكن ذلك ليس بكاف لقائل أن يقول: فماذا تريدنا أن نفعل أكثر من هذا ونحن نرى من سمته سمة الخير أن نأخذ منه؟ فنقول: كما أن الله جل وعلا ابتلانا بالشهوات، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بمثل هذه الأمور ليزداد الإنسان طلبا لما يكون سلامة لدينه وأتم لاقتفائه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يميز فينظر في من ثبت علمه واستفاض عند الناس، يعني ظهر عند الناس يعني تحصيل العلم وتمام الديانة. فتحصيل العلم الذي يحمله على عدم القول بالجهل، وتمام الديانة الذي يمنعه أن يقول بخلاف ما لا يعلمه، لأن قليل الديانة حتى ولو كان عالما لهوى أو لشهوة يمكن أن يرغب الناس حتى يكثر جمهوره أو يصفق له العوام والغوغاء بأن فلانا وفلانا وفلانا، فيكثر المتابعون والمعجبون كما يعني كثرت في هذه الأوقات، فيقول بخلاف الذي يعلم فيحصل له من الضلال والإضلال ما الله به عليم. فنسأل الله أن يعصمنا من أن نبلغ هذا المبلغ، أو أن نكون ممن سلك هذا الطريق، وأن يعصم إخواننا وإحبابنا من طلبة العلم وممن يفيدون على مثل هذه المجالس، خاصة مجالس القنوات والإعلام، لأنها أكثر المجالس تحصيلا أو قربا من الفتنة والتأثر بإعجاب الناس ورغبتهم في الشخص أو ثقتهم به. فنسأل الله ألا يزيغ لنا قلبا وألا يضعف لنا علما وألا يسلط علينا هوى، إن ربنا جواد كريم. بعد ذلك أيها الإخوة، لعلنا أن نكتفي بمثل أو بذكر هذه العلامات الصغرى، وبعد ذلك ننتقل إلى العلامات الكبرى. العلامات الكبرى ذكرنا أنها جاءت في حديث أسيد بن خضير بن حضير، لما ذكر أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون، قال: فيما تتذاكرون؟ قالوا: في الساعة. قال: فإن بين يدي الساعة علامات، الدابة الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها حتى يكون آخر ذلك نار تحشر الناس إلى محشرهم أو تقود الناس إلى محشرهم. فهذا الحديث كما ذكر أهل العلم أنه أصل في العلامات الكبرى، أو في النوع الثاني من أنواع العلامات، فإننا قلنا أن العلامات علامات صغرى وعلامات كبرى. نعم. فهذه إذن هي الذكر ما يتعلق بالعلامات الكبرى. لو أردنا أن نتكلم عن العلامات الكبرى، نعم، فأريد الحقيقة أن أقدم في ذلك بمقدمة، وهي أن هذه العلامات الكبرى جاء ذكرها في الأدلة، وقال أهل العلم أنها إذا بدت فإنها تتتابع، خلافا للعلامات الصغرى فقد يكون بينها وبين حصول العلامة الأخرى أزمنة مديدة. فذكرنا مثلا أن موت النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى، فكم بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وحصول بعض العلامات مثل كثرة الفتن وظهور الجهل ونحوه، أزمنة طويلة جدا. فإذا قد يكون بينها أوقات، أما العلامات الكبرى فإنها إذا خرجت فإنها تتتابع. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأمارات خرزات في سلك، فإذا انقطعت فإنها تتتابع، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وغيره. فهذا أيضا تأييد لها من ما جاء به الأثر، وهذا يكاد يكون مستقرا عند أهل العلم إذا تكلموا وإذا حكوا فيما يتعلق بعلامات الساعة. إذا ذكرنا الحديث، حديث أسيد في ذكر هذه العلامات، فهل لهذه العلامات ترتيب في حصولها وظهورها أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم، طبعا ما جاء في الأحاديث لم يدل دليل على يعني حصول الترتيب فيها، لكن بعض أهل العلم اجتهد فذكر أن شيئا يمكن القول أو القطع أو استظهار حصوله في ترتيب معين، وبعضها يحصل فيه شيء من التردد. فعند أهل العلم أن أول العلامات هو الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، وأن آخر العلامات هو النار التي تقود الناس إلى محشرهم. فما الذي بين ذلك؟ بعضهم يقول الخسوف هي الرابعة من العلامات الثلاثة الخسوف التي تحصل، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم حصول الدخان، ثم بعد ذلك النار التي تقود الناس إلى محشرهم. ما الذي حصل في شيء من تردد؟ بعضهم بين طلوع الشمس والدابة، أو بين طلوع الشمس والدخان، ففي شيء من الاختلاف، وبعضهم حتى يقول الخسوف هل هي قبل طلوع الشمس أو بعدها. على كل حال، كما ذكرت أن أظهر ما يمكن أن يقال في الترتيب هو الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم حصول الخسوف الثلاثة: خسف المشرق والمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم الدخان، ثم ما يكون من حشر الناس أو النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر أو تقودهم إلى أرض المحشر. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك كلاما نفيسا، يقول: فالذي يترجح أن أول هذه العلامات ظهورا هو الدجال، وهو الذي يحصل به تغير الأحوال العامة في الأرض أو في معظم الأرض، ويبدأ حصول التحول والتحور فيها. نعم، ثم يتبعه نزول عيسى وحصول يأجوج ومأجوج والخسوف، فهذه متعلقة بماذا؟ بالعلامات التي تحصل في الأرض. يقول: ثم يحصل طلوع الشمس من مغربها، وهي العلامة التي تؤذن بحصول التغير في العالم العلوي، وما يحصل تبعا لذلك من خروج الدابة والدخان، وبعد هذا النار التي تقود الناس إلى أرض المحشر. واستحسن هذا جمع من أهل العلم، ويعني في النظر ويعني ما يقال من التعليل الذي اعتمد عليه أن هذه تتعلق بالأرض وعموم الأرض، وتلك تتعلق بالعالم العلوي، ففيها ما يدل على يعني القول بها أو اعتبارها وجعلها من أكثر الأقوال تحقيقا في هذا المقام. لو أردنا أن نبدأ بالعلامات الكبرى، فأولها الدجال. والحقيقة قبل أن أتكلم عن الدجال، فثم علامة وإن لم تكن من العلامات الكبرى، وإن لم تكن من العلامات الكبرى إلا أنها لصيقة بها ولها تعلق كثير، والحاجة داعية إلى الحديث عنها. وتلكم هي، أحد يمكن يتذكر، لأن لها علاقة بالعلامات الكبرى وفيها ارتباط وثيق بينها، أو هي تحصل في أثنائها. لا، هو خروج المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. من العلامات التي تقررت عند أهل العلم ودلت عليها الأحاديث خروج المهدي، وهذا مما استقر القول به عند علماء أو عند أهل السنة والجماعة، واعتبروا في ذلك واعتمدوا على ما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أكثر من 25 حديثا يمكن الاعتماد عليها في القول بتواتر هذه العلامة وهو خروج المهدي تواترا معنويا. ولذلك جمع فيها الشيخ محمود التواجري كتابا خاصا الأدلة في الحديث والأدلة في المهدي المنتظر، يعني أو تسمية حولها، وللشيخ عبد المحسن العباد كتابا نحو من ذلك. وإن كانت فيه أحاديث ذكرت في ذلك ضعيفة أو موضوعة، لكن ما دل من الأحاديث الصحيحة أو المعتبرة دال على ذلك، ويمكن الاعتماد عليه في هذا في القول بذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة أو لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه كاسمي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: واسم أبيه كاسم أبي. وهذا الذي جاء من أنه اسمه محمد بن عبد الله كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم كما جاءت بذلك الآثار في حديث أم سلمة وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي غيرها، أنه من نسل فاطمة من أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليوم نستوقفكم كثيرا بالماء، تسمحوا لنا. بسم الله. ومنهي عن الشرب قائما، لكن يعني للاستعجال قليلا، فأرجو أن تسمحوا لي. لا، فنقول يا إخوان فيما يتعلق بذلك أنه جاء وأنه من أبناء أو من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن أبناء الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من الأشياء التي جاءت في صفة المهدي أنه يأتي أو يخرج في وقت يكثر فيها الجور والظلم ويشتد فيها الأمر، فيملأ الأرض حقا وعدلا، وينتشر فيها الخير، ويظهر فيها الأمر، ويفيض فيها المال، حتى لا يقبل أحد الزكاة، حتى لا يقبل أحد العطية ولا الصدقة، كما جاء ذلك في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نقول في المهدي، فالحاجة الحقيقة إلى الكلام عن المهدي حاجة ملحة، وذلك أن الناس فيه طرفان ووسط. فبعض أهل أهل العلم حصل عندهم تقصير، فلم يحفظوا الأحاديث الصحيحة أو لم يقفوا على ما دلت عليه النصوص المستفيضة، فربما أنكروا حصول المهدي، لما أيضا حصل عند بعض الطوائف مغالاة فيه فردوا أحاديثه ولم يقبلوها، وذلك مسلك ليس بالصحيح، لأننا ذكرنا لكم أن الأحاديث في ذلك متواردة وهي كثيرة جدا، يصدق بها ويؤمن بها لما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قوم، وهم بعض طوائف الضلال من الرافضة وغيرهم، قالوا أن المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري، يزعمون أنه دخل سردابا وهو وعمره 5 سنوات، وأنه هو الذي سيخرج في آخر الزمان، ولذلك لم يزالوا ينتظرونه، يقولون هو حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، ويجعلون له دابة عند ذلك الغار الذي يدعون أنه فقد فيه، فقالوا أنه يخرج فيه، فلذلك لم يزالوا يتعلقوا بذلك بتعلقات ليست صحيحة، فيقولون الغوث الغوث، الفرج الفرج، ونحو ذلك من الكلمات التي يشيرون بها إلى وقت خروجه وأنه يحصل به ويحصل، فيعلقون بها أشياء ليست بصحيحة ولا مبناها على شيء يعتمد عليه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا المهدي وأنه يخرج في آخر الزمان، ودلت عليه الأحاديث، وأنه اسمه محمد بن عبد الله، وأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يظهر العدل الذي بدل الجور الذي كان سائدا، ويحصل مع ذلك وفور النعم وحصول الخيرات ويعني غوث الناس وسعة أرزاقهم وحصول الخيرات في بلدانهم. فهذا ما يتعلق بالمهدي. تكلم أهل العلم في أحاديث كثيرة، مكان خروجه وكيف خروجه ومن يتبعه ومن يمانعه أو يحاربه، لكن ربما نجد في ذلك يعني سبيلا لأن نختصر فلا نذكر ذلك لضيق الوقت ولكثرة أيضا المسائل المتعلقة بمثل هذا ولا نفيض فيها. أهم شيء أن نفهم هذه الجملة التي تمنع الإنسان من أن يحصل له فهم خاطئ مع كثرة أو سيود هذه المفاهيم الخاطئة عند بعض أهل الضلال، وأيضا حتى لا يرتد الإنسان إلى القول، لا نقول الارتداد يعني الذي هو الكفر، لا يعني يرتد يخرج إلى القول بمنع التصديق بحصول المهدي والإيمان بالأحاديث الثابتة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيه. كما قلت لكم هذا يعني بين يدي أو قريب من العلامات الكبرى، وهو بين يدي خروج الدجال أو في أثناء ذلك، كما سيأتينا أنه يصلي عيسى بن مريم خلف رجل يقول بعضهم أنه هو المهدي. الدجال هو أول العلامات الكبرى، وأصل الدجال من الدجل وهو الكذب، ودجال فعال صيغة مبالغة دالة على كثر دجله، وليس شيء وليس أحد أكثر دجلا منه، كيف وهو يدعي الألوهية ويدعي أنه رب الناس ويدعو الناس إلى الإيمان به. نسأل الله العافية والسلامة من فتنته، إن ربنا مجيب الدعاء. ولأجل هذا تكاثرت الأحاديث نعم في الدلالة على التحذير منه. لكن قبل أن أقول هذا أنبه إلى أن الدجالون كثير، لكن هذا الدجال هو الذي من علامات الساعة الكبرى، وهو يعني مؤذن بحصولها، وأوتي من الخوارق ومن الفتنة التي أحاطت به ما ينجذب إليها الناس ويغتر بها يعني من لا خلاق له، أو من قل نصيبه من العلم والهدى، ومن لم يحذر وصية نبيه صلى الله عليه وسلم في التفطن للافتتان بفتنته أو الاتباع لطريقته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال: ألا إني أنذركموه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا حذر أمته منه، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله أحد، إنه أعور وإنه مكتوب بين عينيه. كافر يعني كافر، نعم، إظهارا يعني أو علامة لأهل الإيمان حتى لا يغتروا به ولا يقعوا أو لا يقعوا في فتنته وحبائله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أحذركم إياه كما أنذره نوح قومه. فتأمل عظم الفتنة به، أنه لم يزل نبي من نوح فمن بعده إلا محذرا لأمته وقومه من هذا الدجال، من هذا الدجال. وتعرفون أنه مما جاءت في أوصافه أحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال أنه يكون في من صفاته أنه يكون مثلا مكتوب ممسوح العين وأعور العين اليمنى، مكتوب عليه كفر، وأن عينه كعنبة طافية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من علاماته. وأيضا جاء بعض ذكر فتنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعه جنة ونار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، والتي يدعي أنها النار هي الجنة. وجاء في شدة فتنته وعظم الأمر به أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي إلى قوم فيقول: ألا أقتل هذا الغلام؟ فإن قتلته تصدقون بي وتؤمنون؟ فيقولون نعم، فيقطعه نصفين ثم يحييه، فيقول ذلك الغلام: والله لم أزدد بك يقينا أو أشد بصيرة منك اليوم أو مني الآن أو في هذا الموطن. يعني قال: فيطلبه الدجال ليقتله فلا يسلط عليه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، فهذا إذن دال على ما ذكرنا من فتنة الدجال. وجاء تعرفون فيه أحاديث كثيرة أن معه أنه يأتي إلى أقوام فيدعوهم، نعم، فيؤمنون به، فينزل عليهم خيرا، فيأمر السماء فتمطر عليهم وتنبت الأرض حتى تخصب ويكون خيرا كثيرا، ويأتي إلى أقوام فيدعوهم فلا يصدقونه، فيزول عنهم أو فيذهب عنهم فلا يكون الغد حتى تمحل أرضهم ويحصل عليهم بلاء شديد. وهذا من عظم فتنته التي يفتن الله بها خلقه، لينظر من يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في الحذر والتنبيه والانتباه له ممن يقع في فتنته وحبائله. وتعرفون أنه يطوف الأرض، ولذلك جاء في الحديث أنه يبقى 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم قالوا: أيكفينا في اليوم الذي كسنة صلاة يوم واحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا له قدره. وفي هذا إشارة إلى أن العبادة والصلاح والصلاة من أعظم الأشياء التي تمنع الإنسان من الانزلاق في الفتن والوقوع فيها. فهذا إذن من علاماته. وجاء أيضا عن أنه يجوب الأرض، وعلى هذا استقر أهل العلم، حتى إنه لما سئل عن سرعته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كمثل مطر استدبرته الريح، والمطر إذا استدبرت الريح أكثر ما تكون سرعة فيحصل الفتنة به، ويطوف الأرض كلها، يأتي على كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنه لا يدخلها، ما من نقب من أنقابها إلا عليه ملك أو ملائكة يحرسونها، لكنه يقف عندها فترجف ثلاث رجفات فيخرج الله جل وعلا خبث المدينة وكيرها، فما كان من منافق أو كافر فإنه يخرج إليه ويتبعه، لكن أهل الإيمان يحفظون ويحمون منه. هذه الفتنة التي تشتد بالناس نسأل الله السلامة منها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها في نهاية كل صلاة، وأمر بالتعوذ منها لما كان عند القبر، وقال: تعوذوا بالله من عذاب من فتنة المسيح الدجال. وهنا إذا قلنا المسيح الدجال فهنا فائدة، وهو أن المسيح يطلق على المسيح الدجال وعلى المسيح ابن مريم. اختلف أهل العلم في سبب الإطلاق، نعم، فقالوا إن إطلاقها على المسيح الدجال من جهة أنه يمسح الأرض يعني يطوفها، وقيل من أنه ممسوحة عينه، نعم، وقيل من أن لعظم فتنته حتى إنه يغري القلوب ويمسحها ويفتنها ويظلها، لعظم ما أوتي من الخوارق والأشياء التي تزيغ معها قلوب الناس إلا من رحم الله جل وعلا وعصم. فإذا هذا ما يتعلق ب يعني تسميته بالمسيح الدجال. بعد ذلك لعلنا أن نتكلم على مسألة تتعلق بمسائل المسيح الدجال، وهو ما يحصل من قتله، ما يحصل من قتله وذهابه وانتهاء فتنته، نعم، ثم أيضا كيفية أن يعصم الإنسان منه. فطبعا يأتي أن أو جاء في الأدلة الصحيحة أن عيسى ينزل في آخر الزمان، ومن أعظم الأعمال والأمور التي يقوم بها، وهذا سيأتينا، أنه يقتل المسيح الدجال، وذلك أنه ينزل فيصلي خلف ذلك الرجل الصالح عند صلاة الفجر، ثم يفتح باب فيراه المسيح الدجال فيهرب منه، وقالوا أنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، ثم يلقاه عند باب لد، عند باب لد في الأرض المقدسة، فيقتله عند ذلك، ويكون معه من اليهود 70,000 فيختبئون، كلهم معهم سلاحه، فلا يزالون بهم حتى يقتلونهم. فجاء في الحديث أنهم يختبئون وراء الأحجار والأشجار، ما من حجر وشجر في ذلك الموطن إلا ويتكلم، فيقول هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، قيل إلا شجر الغرقد فإنه من شجرهم، يعني شجر اليهود، فلذلك لا يخبر باليهودي الذي يكون وراءه، مما يذكر في هذا أنه يكثر من زراعتها في هذه الأوقات، وهذا يعني لا يدرى هو صحيح أم لا، لكن بلا شك أن الصحيحة أو أن الذي جاءت به السنة أن شجر الغرقد من شجرهم، وأنه لا يخبر باليهودي أو باليهود الذين يختبئون وراءه. كيف النجاء من المسيح الدجال؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمرين، أولهما كثرة الدعاء، فإن هذا من أعظم الأمور التي يحصل بها للإنسان النجاة من المسيح الدجال، ولهذا كان دعاء أهل الإيمان عقيب كل صلاة قبل الفراغ منها قبل السلام، فإنه يتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، كما عند مسلم في صحيحه، نعم. والثانية حفظ الآيات الأولى أو الآخر سورة الكهف، جاء عند مسلم في صحيحه أنه من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف فإنه يعصم من فتنة الدجال، جاء في رواية لمسلم أيضا أنها آخر آيات سورة الكهف، قال أهل العلم وذلك لأنه جاء في سورة الكهف من آيات الابتلاء وقصة الذين دخلوا الكهف ونحوها، مما تكون فيها تنبه لما يكون على الناس من التغير والتحول والبلاء، فيكون ذلك من أعظم الأسباب للانتباه والاستعصام بالله جل وعلا من الوقوع في هذه البلية وهذه الفتنة. على كل حال، هذا ما يتعلق بالمسيح الدجال. أيضا ما يتعلق بالكلام على المسيح الدجال كثير جدا، لكن يكفي ما ذكرناه في هذا الموطن، لأن الوقت يضيق بنا ونحن بحاجة إلى إكمال ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ثم الانتقال إلى الإيمان بالقدر خيره وشره. بعد هذه العلامة، العلامة الثانية وهي نزول عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم هذه من العلامات التي جاءت في حديث أسيد ودلت عليها الأدلة، فمن أعظم الأدلة التي دلت على ذلك من كتاب الله جل وعلا قول الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة، جاء في بعض القراءات وإنه لعلم للساعة، يعني علامة على دنوها وقربها. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا في آية سورة المائدة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فدلت هذه الآية أنه ينزل في آخر الزمان، وأنه يؤمن الناس به بعد أن ظنوا أو تبادر إلى أذهانهم أو صدقوا كذب اليهود في أنهم صلبوه وقتلوه، كما يعني عرف ذلك من في الآيات وفي السير ودلت على ذلك الأدلة. فعلى كل حال إذن يبين الله جل وعلا عن كذبهم ويتبين الحق الذي أبان الله جل وعلا عنه في كتابه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وهنا تنبيه يسير، وهو أن بعض الناس يلتبس عليه في قوله إني متوفيك فيظن أن ذلك بمعنى الوفاة، والتوفية هنا ليست بمعنى الوفاة وإنما هي بمعنى التكميل، يعني أن الله جل وعلا يكمل له السن التي أراد أن يبقى بها في الأرض ثم يرفعه إليه، ثم رافعك إليه. إذن هذا ليس من الوفاة وإنما هو من توفيته العمر الذي كتب الله جل وعلا أن يبقى به في الدنيا. ولذلك سنأتي إلى مسألة، ويمكن أن نؤجل بعض المسائل التي تتعلق بعيسى بن مريم إلى المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. كم يمكث عيسى إذا نزل؟ جاء في بعض الأحاديث أنه يمكث 40 سنة، وفي بعضها أنه يمكث 7. فهنا حصل شيء من الاختلاف بين أهل العلم في كم مكثه، وأحسن من جمع في هذا قال أنه يمكث 40 سنة، يعني هذا تمام عمره، وأن 7 سنوات هي التي عند نزوله، فإذا انضم إلى ذلك أنه رفع عند 33 سنة فيكون 7 تتمة 40، فيجتمع بذلك الحديثان أن عيسى يكون يبقى 40 سنة، يعني في حياته الأولى في الأرض وحياته الأخرى، و7 سنوات بالنسبة إلى بعد نزوله في المرة في النزول الذي يكون في آخر الزمان. فيه بعض المسائل التي يحتاج إلى الحديث عنها فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلنا أن يكون ذلك، كم بقي من الوقت؟ بقي 5 دقائق، إذن لعلنا أن نأخذ، إذا كان عندكم أسئلة، فيه أسئلة جاءت من الإخوة ولا طيب، أظن أنها فيه بعض الإشكال في طريقة التواصل. على كل حال إذا كان عندكم أسئلة أو نكمل بعض ما يتعلق بمسائل عيسى عليه السلام. شيخ أحسن إليك، ثبت في بعض الأحاديث أن المسيح الدجال موجود في من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من المسائل التي يعني ذكرت أنه موجود، وهل هو ابن صياد أو غيره، وفي ذلك لأهل العلم كلام كثير. على كل حال نحن نؤمن بحصوله ووجوده وأنه يخرج في آخر الزمان، ثم يحصل من الفتن ما ذكر، ويعني هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف هل هو ابن صياد أو لا. لكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن هو فلن يسلط علي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مرة المسيح الدجال يقول الصحابة فظن أنه في حائش النخل، يعني قريب منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أحس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خافوا، فقال يعني إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج يعني أو كأن ذكر أنه يخرج بعد ذلك. نعم، كل هذا يعني أخذ استدل به من يقول بوجوده أو لا، والأمر في هذا يسير. نكمل إذن بعض المسائل في هذه الدقائق الثلاث قبل انتهاء هذه الحلقة التي أرجو الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن ينفعنا جميعا بها. إذا تكلمنا عن نزول عيسى عليه السلام فإنه كما جاء في الأحاديث أنه ينزل أين؟ في دمشق، وذلك عند المنارة البيضاء في جامع دمشق في شرقي أو في الجهة الشرقية، والمقصود بالجهة الشرقية يعني شرقي الجامع لا شرقي المدينة كما حقق ذلك أهل العلم، وأنه ينزل فيكون وقت صلاة الفجر ويكون وقت إقامتها، فيرجع من يأمهم في ذلك المكان ليتقدم عيسى، فيمسك بين كتفي نعم ويقدمه ويقال ويقول عيسى: لك أقيمت الصلاة فيصلي. قالوا وفي هذا تكريمة لهذه الأمة في أن عيسى عليه السلام يصلي معهم وأنه يكون أيضا ممن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بشر برسولنا وهو الذي ليس بينه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي. فهذا من ما جاء في مكان نزوله ووقت نزوله على ما ذكرنا أنه بعد نزول الدجال. سيأتينا بإذن الله جل وعلا أنه يعمل أعمالا ويظهر أمورا كثيرة كما دلت على ذلك النصوص بإذن الله جل وعلا. أرجو أن نختصرها في المجلس القادم من هذه المجالس الطيبة المباركة، ولم يبقى إلا الوقت الذي أسأل الله جل وعلا في نهايته أن يجزيكم خيرا على استماعكم وإنصاتكم واهتمامكم، وأسأل الله أن يفتح فهومكم وأن ييسر لكم من الأوقات والأذهان والأمور ما تزدادون به من العلم وتتزودون به من الهدى، ويكون سبيلا لكم إلى البر والتقى، وأن يجعل أعمالكم وأعماركم وأيامكم وأحوالكم ومجتمعاتكم وبيوتاتكم عامرة بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكون العلم باقيا فينا ما بقينا، باقيا في نسلنا وذرياتنا، وأن يظهر فيهم الخير والهدى. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأسأل الله أن يجزي خيرا الإخوة القائمين على هذه الأكاديمية والمعينين على إقامة مثل هذه الحلقة تصويرا وتسجيلا وإخراجا وغير ذلك وبثا. أسأل الله ألا يحرم الأجر الجميع الأجر والمثوبة، ومن استمعوا وأنصتوا وحضروا واستفادوا زادنا الله وإياكم من العلم والهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.